الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، واشهد ان لا اله الا الله رب البريات، واصلي واسلم على سيد الخلق جميعا سيدنا محمد صلوا عليه وسلموا تسليما. احنا عايشين دلوقتي في وسط ناس اللي بيتحرك بكرسي واللي ما بيشوفش واللي مش عارف ايه، اصحاب بنسموهم اصحاب الاحتياجات الخاصه العبثه. هذا الملف كان له مع حبيبنا محمد شأن اخر، قولوا لا اله الا الله. هقول لكم خمس ملفات بس باختصار بكمليها تناولهم النبي مع اصحاب العبد اصحاب الاحتياجات الخاصه. اول ملف، ملف رجل اعمى عبد الله بن ام مكتوم. هذا الصحابي كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي نزلت فيه سوره عبسه، كان هذا الصحابي اعمى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جعله المؤذن الثاني مع بلال. مش كده وبس، ده سيدنا عبد الله بن مكتوم كان رقم اثنين في المهاجرين الى المدينه لما سنه 12 من النبوه، بعد سيدنا مصعب بن عمير اول سفير، بعد معاه سيدنا عبد الله بن مكتوم الاعمى. ليه؟ ليعلم اهل المدينه القران والدين. شوف النبي ثقته في اصحاب الحكايات الخاصه. سيدنا عبد الله بن مكتوم بيقول كان اذا لقيني النبي صلى الله عليه وسلم قال اهلا بمن عاتبني في يد ربي، ثم يقوم من على وسادته ويضعها تحتي ويجلسني عليها ويقول سلني ما تشاء يا ابن ام مكتوم، او امرك يا ابن ام مكتوم، قل اللي انت عايزه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في 13 غزوة يستحلفه على المدينة عندما يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعينه مسؤول على المدينة لما يطلع الغزو النبي محمد صلى الله عليه. حتى أن سيدنا عبد الله بن أم مكتوم في سنة 19 هجرية في خلافة سيدنا فرعون في موقعة اليرموك، أصر ابن أم مكتوم أن يطلع مع سيدنا عمر في الجيش، فسيدنا عمر يقول له ليه ربنا عظم؟ فقال يا أمير المؤمنين أنا أعمى وأحمل راية الإسلام مع الصفوف فلا أرى الأعداء فلا أدر. أنا مش أدري، أنت ما بشوفش، لو هم بيني وأنا مش أدري، فأعطني الراية. فأمر له عمر أن يحمل راية جيش المسلمين ليقف بها بين الصفوف، وشاء الله أن ينال الشهادة ببركة دعوة رسول الله. هذه أول ملف مع الأعمى. مع الأعرج عمرو بن الجموح، صحابي كبير في السن، جه يطلع في غزوة بدر، ولاده قالوا له لا ربنا عذرك واحنا مكانك، فماتوا شهداء. باقي منهم أولاد في غزوة أحد طالعين وياه للقتال، أصر إنه يطلع. فمنعوه فاشتكاهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن الجموح أولادك يكفونك والله عذرك. فقال يا رسول الله إذن لي أن أقاتل عسى أن أنال الشهادة فأطأ بعرجبي هذه الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأولاده: دعوه إذنوا له. فأذن لعمرو بن الجموح، لعمرو بن الجموح، ونال الشهادة في أحد كما تمنى. الملف الثالث لامرأة اللي احنا بنعمل بدينا كده مفوتة، مجنون. الحديث في البخاري عن أنس قال: كانت امرأة في عقلها شيء، تأتي النبي صلى الله عليه وسلم وتنادي عليه يا رسول الله، فيقف لها رسول الله ويقول: لبيك يا أم فلان بما تأمرين؟ فتأخذ النبي صلى الله عليه وسلم وتمشي في طريق فيمشي معها، فتسأله حاجة فيقضي لها حاجتها على قد عبدها. من وحد الله من فينا بيعمل كده؟ الملف الرابع اللي ما بيسمعش، ثابت بن قيس بن الشماس خطيب الوقود كان سمعوا فيه، وهو ده اللي نزل فيه في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول آية. ليه؟ سمعوا فيه فصوت عالي، فخاف من آية نزلت فيه فكان صوته عالي. فالرسول عليه الصلاة والسلام لبلاغته وأراد النبي أن يرفع شأنه فعينه متحدث رسمي باسم النبي والاسم الدين. من يعمل كده؟ ملف خامس: المرأة التي كانت تسرع وتتكشف كما جاء في البخاري. جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: رسول الله إني أسرع وإني متكشف، فادعو الله أن يشفيني. صلى الله عليه وسلم فقال لها: تحبين أن أدعو الله لك فيشفيك أم تصبرين ولك الجنة؟ فقالت: لا أصبر ولي الجنة، ولكن سل الله سبحانه وتعالى إذا صرعت ألا تتكشف. فكانت تصرع ولا تتكشف. قولوا لا إله إلا الله. سيدنا جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام شاب صغير عنده 9 بنات اخوان، ابوه مات شهيد و7 ديون وبيت فيه 9 بنات، 9 بنات وديون. فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ابي ترك لنا كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجبره: اهم حاجه يا جابر ما تزعلش على ابوك، ما كلم الله احدا كفاحا يعني من غير حجاب الا ابوك. كلمه كفاحا وقال له: يا عبد الله تمنى. فقال: يا رسول الله أن ترجع إلى الدنيا. فقال: يا عبد الله لما؟ أتحب أن ترجع إلى أولادك وإلى مالك وبستانك وإلى بناتك؟ قال: لا، أرجع حتى أقتل فيك شهيدا مرة ثانية لما رأيت من فضل الشهيد عندك. فقال الله عز وجل: إنه سبق القول مني أنهم إليها لا يرجعون، ولكني سأكفيك وأبلغهم. فنزل قول الله تبارك وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. الآن راح النبي صلى عليه لجابر في المعابر للديانة بيانه. النبي بيتكلم عنه فنقوم من يهود بني يهود، فبيقول لهم يعني أن نستنوا السنة دي، نقصت الدين، نستنوا شوية، خد الأسباب. قالوا له: أبدا، معاد ولازم تاخد حقنا فيه. فلما رآهم قد أصروا قال لجابر: لا تبدأ بخرص نخل، يعني بجز ما تنزلش البلح إلا لما أبقى موجود. فدعاه جابر فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحائط الجنينة، ثم رفع يديه وسأل الرزاق البركة وقال لجابر: جس نزل. فنزل جابر كل حصاد نخله. يقول جابر كما روى البخاري: فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل دين أبي، وبقي لنا أكثر مما كان يبقى لنا في الأعوام السابقة. قبر من؟ قبر من؟ الله، قبر الله. وأخيرا أبو أمامة الباهلي قاعد في المسجد يعيط في غير أوقات الصلاة. دخل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما لك يا أبا أمامة، أتيت المسجد في غير وقت الصلاة؟ فقال: يا رسول الله، هموم هموم لزمتني وديون. فقال: ألا أبلغ صلى الله عليه وسلم، شو كبر النبي، ألا أبلغ على دعاء إذا قلته في الصباح والمساء سدد الله عنك دينك وكشف همك؟ فقال: قل يا رسول الله، قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، ومن العجز والكسل، ومن الجبن والبخل، ومن غلبة الدين وقهر الرجال. يقول أبو أمامة: فرفعت يدي ودعوت بدعاء نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، فما مر علي يوم حتى انكشف همي وسدد الله عني ديني. نصلي عليه. ولذلك أخيرا رأى القبراني الكبير عن عبد الله بن عمر قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، من أحب الناس إلى الله وما أحب الأعمال إلى الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب مسلم، أو تطرد عنه جوعا، أو تسد عنه دينا، أو تكشف عنه قربا. ولأن أمشي في حاجة لأخي لي في الله خير من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا. ولئن مشيت مع أخيك في حاجة حتى تثبتها له ثبت الله قدمك على الصراط يوم القيامة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انصر المسلمين في غزة. اللهم انصر المسلمين في غزة. اللهم انصر المسلمين في غزة. اللهم عليك بالصهاينة. اللهم عليك بالصهاينة. اللهم عليك بالظالمين. اللهم احفظ بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلادنا وجميع بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلادنا وجميع بلاد المسلمين. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم ارحم أبي خالد أبو أحمد ومريم الذي غسلته قبل أن آتي إلى المسجد. اللهم اغفر له وارحمه. اللهم تجاوز عنه. اللهم اجعل يا ربي سيئاته حسنات. اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، ولا تجعله صفة من سفر النيران. اللهم انه صار اليك بين يديك وانت ارحم به منا. اللهم انت ارحم به منا. اللهم انت ارحم به منا. اللهم اجعل الجنة مأواه والمغفرة رضاه. اللهم افتح له في قبره بابا الى الجنة وافرش له في قبره من فرش الجنة رب العالمين. كذلك الاخ شعبان عامي الأخ والصديق كما ذكر لي أخي قبل الصعود إلى المنبر، إن شاء الله يعمل عملية جراحية وفي حاجة إلى دعائكم. نسأل الله الشافي الكافي المعافي أن يشفيه. اللهم يا شافي يا كافي يا معافي اشفيه وعافيه وجميع المسلمين. اللهم ارحم أبي وأمي وموتاهم وموتى المسلمين. اللهم احسن ختامنا وطيب آمين يا رب وأقم الصلاة.